بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، إننا في هذا الموسم العظيم وفي هذا الوقت المبارك الذي هو وقت الحج وفي أشهره، والذي يتهيأ فيه المؤمنون لأداء فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، ولأداء ركن من أركان الإسلام الذي هو الحج. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الحج ليؤدي هذه العبادة على الوجه المطلوب كما أمره الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذه أركان الإسلام. وأنتم تلاحظون أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ولكن الله عز وجل رحم العباد فلم يكلف به إلا من كان مستطيعا، من استطاع إليه سبيلا. وقبل أن نتكلم عما يتعلق بالحج من أركان وشروط وأحكام، فإنه ينبغي قبل ذلك أن نعرف أهمية هذه الفريضة وما فيها من حكم وما فيها من مقاصد عظيمة، لأن الحج له مقاصده وله حكمه العظيمة. وكل عبادة وكل طاعة لله عز وجل لا شك أن الله عز وجل ما شرعها إلا لمصالح عظيمة، قد نعلمها وقد نجهلها، لكنها موجودة في أصل العبادة. وهذه الحكم وتلك المقاصد المسلم حين يعلمها ليس معنى ذلك أنه لا يعمل حتى يعلم المقصد، لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعلى المسلم إذا علم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسلم لذلك الأمر، لأنه أمر رب العالمين، وليعلم تماما أن الله ما أمره إلا بما فيه خير له في العاجل والآجل، وما نهاه الله عز وجل عن شيء إلا وهو شر له في العاجل أو الآجل. لا بد أن يكون هذا معلوما عند المسلم: ما أمرك الله إلا بما فيه خير، وما نهاك الله إلا عما فيه شر. فإذا استقر هذا في نفس المؤمن فإنه يقبل على عبادته ويحرص عليها أشد الحرص. وإذا نظرنا إلى الحج نجد أن له مقاصد عظيمة. أعظم هذه المقاصد هو إظهار التوحيد، هو إظهار توحيد الله عز وجل الذي أمر به الأنبياء والرسل جميعا، كلهم جاءوا بهذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلهم دعوا إلى كلمة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو معنى لا إله إلا الله، أن تعبد الله، أن تخلص العبادة لله عز وجل، وأن تجتنب عبادة كل ما يدعى من دون الله عز وجل. وهذا أمر متفق عليه بين جميع الأنبياء والرسل وعلى وجميع الشرائع، كلها جاءت بتوحيد الله عز وجل. وهذا معلوم لدى كل مؤمن، لكنه يتجلى في الحج بصورة واضحة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم جاء في صفة حجه أنه أهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انظر هذا التوحيد في أثناء هذه التلبية، يوحد الله عز وجل في أثناء التلبية. وهذا أيضا مما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، ومن معه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يلهجون بالتلبية حتى تبح أصواتهم، يرفعون أصواتهم بالتلبية وبإعلان هذا التوحيد لا شريك لك، يكررها صلى الله عليه وسلم. ونجد هذا في طواف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سعيه بين الصفا والمروة، فإنه وحد الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وفعل على المروة كما فعل على الصفا صلى الله عليه وسلم. وكذلك نجد هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يلهج النبي صلوات ربي وسلامه عليه بهذا التوحيد، ويعلنه في أكبر اجتماع للناس في يوم عرفة. وكذلك عند في مزدلفة وفي جميع مواقفه صلى الله عليه وسلم يعلن هذا التوحيد. فهذا إظهار لما هو معلوم من المسلم وهو توحيد الله عز وجل. فإن مسلما يحج بيت الله وهو يقول يظهر هذا التوحيد لا بد أن يعلم ما يناقضه. فمن وحد الله عز وجل ينبغي أن يبقى على هذا التوحيد، لا أن يرجع من حجه وقد ذبح لقبر أو نذر لقبر أو ذهب إلى ما يسمى وليا أو غير ذلك يدعوه ويستغيث به ويستجير به وينسى الله عز وجل. وهو أمر مهم، ليس فقط هو إعلان هذا التوحيد ولكن العمل به، وأن لا يأتي الإنسان بما يناقضه. والله عز وجل يقول لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، لكن الخطاب يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود هو أمته. ولما ذكر الأنبياء قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم أنبياء. لما ذكرهم في سورة الأنعام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذن الشرك أمره عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي بأقواله وبأفعاله في الحج حذر من الشرك ودعا إلى التوحيد صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا من أعظم مقاصد الحج، وهو تحقيق التوحيد لله عز وجل. بذلت ما بذلت من مالك وجهدك ووقتك لتتشرف بالحج إلى بيت الله الحرام، وها أنت في هذه المشاعر العظيمة، وها أنت في هذه البلاد الطيبة قريب من بيت الله الحرام. فاجعل هذه بداية حسنة وبداية خير لتعظيم الله عز وجل، لأنه أعظم أمر عصي الله به عز وجل هو الإشراك به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا أمر عظيم، فعلى الإنسان أن يعرف أهمية هذا الحج بتحقيق توحيد الله عز وجل. هذا مقصد من المقاصد التي يفوز بها المؤمن الذي يأتي إلى بيت الله الحرام. ومن المقاصد العظيمة والحكم الظاهرة الإكثار من ذكر الله عز وجل في الحج. الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فكلما ذكرت الله عز وجل ذكرك الله، وأثنى الله عز وجل على الذاكرين، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذي يكثر من ذكر الله عز وجل يتقرب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله، أن تذكر الله عز وجل، وكلما ذكرت الله ذكرك الله عز وجل، فإن ذكرته في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإن ذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه. فهذه منزلة عظيمة، وهي في الحج ظاهرة بدءا من التلبية، هي ذكر لله عز وجل. وكذلك لما نقرأ آيات الحج نجد أنها ذكر فيها ما يتعلق بذكر الله عز وجل. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويقول: واذكروا الله في أيام معدودات. فتجد أن هذا الذكر في الحج كثيرا، في مواضع كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لإقامة ذكر الله. وكيف يلهج الإنسان بذكر الله من حين إحرامه إلى أن ينتهي من الحج وهو يطوف يذكر الله، وعلى الصفا يذكر الله وهو يسعى يذكر الله، وعلى المروة يذكر الله وهو في عرفة يذكر الله. وقد علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف من بعد أن صلى الظهر والعصر إلى أن غربت الشمس وهو يذكر الله عز وجل. وفي مزدلفة كما ورد في الآية التي قرأناها قبل قليل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وكذلك نجد هذا في منى في رمي الجمرات وهو يذكر الله عز وجل ويدعو الله. نجد هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام منى: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. فهو مع ذكر الله عز وجل في كل أحواله، في كل أوقاته يذكر الله تبارك وتعالى. وهذا أمر عظيم يغفل عنه كثير من الناس، كثير من الناس ينشغل بمصالحه الخاصة، ينشغل بالأحاديث. لا نقول للإنسان لا يتحدث مع أصحابه، لكنه ينبغي أن يكون الذكر هو الصفة الأعظم التي يحافظ عليها الإنسان في حجه، في طوافه وفي سعيه وفي أداء مناسكه بصفة عامة. فعلمنا من هذه النصوص الكثيرة أن الحج لإقامة ذكر الله، وهذا تعويد للنفس حين يتعود الإنسان على ذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل في كل حين. ينبغي الإنسان أن لا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. من الأمور المهمة والمقاصد العظيمة في الحج هو الخضوع والتذلل لله عز وجل والتضرع إليه وسؤاله سبحانه، فيكثر من التضرع لله عز وجل، من دعاء الله، فإن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن من وفقه الله عز وجل إلى الدعاء فقد وفقه لخير عظيم. أكثر من الدعاء من التضرع لله عز وجل، من إظهار الفاقة والحاجة والافتقار إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كلنا فقراء إلى الله عز وجل، لا فرق بين رئيس ومرؤوس، لا فرق بين غني وفقير، لا فرق بين عالم وجاهل، كلنا مفتقرون محتاجون إلى الله عز وجل. لا غنى لنا عن ربنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. كلنا في حاجة شديدة إلى وافتقار عظيم إلى الله عز وجل. فالله يدعونا في جميع أحوالنا أن ندعو الله عز وجل. نعم، ينبغي للإنسان الذي يدعو أن يدعو وهو حاضر القلب، أن يدعو بصدق، أن يختار جوامع الكلم، لكنه يكثر من الدعاء. وفي الحج نجد هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه، يدعو الله عز وجل، يرفع يديه، يدعو الله على الصفا على المروة، يدعو الله في عرفات، في عرفة كان رافع يديه صلى الله عليه وسلم، فإذا سقط خطام ناقته رفع إحدى اليدين وأخذ الخطام باليد الأخرى، فهو في ذكر وفي دعاء إلى أن غربت الشمس في مزدلفة. الدعاء في الجمرات في أيام التشريق بعد الجمرة الأولى الصغرى والجمرة الوسطى، ثم هذه بينها فيها دعاء، أما الكبرى الأخيرة يعني لا يدعو عندها بل ينصرف. وهكذا في كل موقف، لكن الحج أقرب إلى أن يدعو الإنسان وإلى أن يكثر من الدعاء. أيضا من الأمور المهمة هي أعمال في الحج، وهي مقاصد كما ذكرنا وحكم في الحج عظيمة. كذلكم ما هو معلوم من لباس الحج، هذا فيه حكمة عظيمة يذهب عن الإنسان ما فيه من كبر أو ما فيه ما عنده من أمور ربما لا يرى الآخرين شيئا، لكنه إذا تجرد من ملابسه وكان مع الناس يطوف ويسعى ويقف، لا فرق في هذه الحالات بين غني وفقير، الذي يملك مليارا والذي لا يملك ريالا هما سواء، ما تعرف هذا أو هذا، كلهم يدعون ربا واحدا، يدعون إلها واحدا، يؤدون عبادة واحدة، كلهم خائف مشفق، كلهم مفتقر، كلهم محتاج إلى الله عز وجل. هذا موقف عظيم يهز المشاعر حين ترى الناس، الغني الملك الرئيس كلهم يلبسون لباسا واحدا، ليس فيه التمايز، فهذا يشعرنا بأنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لغني على فقير، كلهم سواء، كلهم سواء. ثم أيضا حين يجتمع المسلمون، الله عز وجل يقول ليشهدوا منافع لهم في الحج، أكبر اجتماع في العالم هو اجتماع الحج، أكبر مؤتمر هو الحج، أكبر مؤتمر كم سيحضره من الناس؟ هل في مؤتمر يحضره ما يقارب 5 ملايين أو 6 ملايين؟ لا يوجد في الدنيا. يجتمع المسلمون من جميع أقطار الدنيا على اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف أغراضهم وعلى اختلاف حاجاتهم وعلى اختلاف منازلهم وعلى اختلاف مكانتهم، لكنهم يجتمعون في هذا المكان من شتى بقاع العالم، يدعون ربا واحدا بلباس واحد. فهذا أمر إذا تأمل فيه الإنسان علم أن هذا الدين دين عظيم. ثم الإنسان يتأمل هذا الحج مرة واحدة في العمر. قال بعض العلماء إن الله عز وجل كرر العبادات جعلها متفاوتة، فعبادات تتكرر في اليوم 5 مرات وهي الصلاة، وعبادة تكون في السنة مرة واحدة مثل الصيام، وكذلك الزكاة، وعبادة مرة واحدة في العمر، ولكل عبادة حكمة. هذه الصلاة أخبر الله أنها كفارات لما بينهن، يعني إذا اجتنبت الكبائر، فإذا صليت المغرب وحصل منك شيء من الذنوب من صغائر الذنوب وصليت العشاء محت هذه الذنوب، فأنت كلما صليت فرضا طهرت نفسك ونقيتها من الذنوب والآثام. وهذه الزكاة هي زكاة للمال ونماء للمال وإصلاح للنفس من الشح والبخل إلى آخره. وهذا الصيام وتعرفون ما فيه من فوائد عظيمة، وأن الله عز وجل يجازي عباده، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، ما حد يعلم كم قدر الصيام. ثم هذا الحج يأتي في العمر مرة واحدة، لكن ما معناه؟ الحج يجب ما قبله، يمحو ما قبله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي ليس عليه ذنوب. وهذا أمر عظيم، كل إنسان يسعى. ولذا تجد المسلمين في أقطار الدنيا يجمع حياته كلها المال ليحج. ولهذا أيها الأحبة، حين نعرف هذه الفضيلة ينبغي أن نحافظ على حجنا، وأن نشح به عما يفسده، كما يشح البخيل بماله. كل ما يفسد هذا الحج عليك أن تمتنع منه، كل ما يذهب أجرك عليك أن تمتنع منه. تذكر أنت جئت من بلاد بعيدة إلى الحج، فبعض الناس ربما لا يستشعر هذا، هو متشوق للحج ولكنه إذا دخل في الحج نسي هذه الأمور. ولهذا ترد كثير من الأسئلة من بعض الإخوة، يسألون أحيانا يقول: أنا أريد أن أخف، ما أريد أن آتي بالنسك الفلاني. ويفتى أن من ترك واجبا فعليه دم، فيقول: أنا مستعد. لا، عندنا مقصد آخر ما تكلمنا عنه في الحج، وهو حصول تقوى الله عز وجل. هذا أمر مهم في الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كم مرة كرر التقوى هنا؟ مرات كثيرة. فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن هو محاط بالتقوى، التقوى أهم ما يحصل لك من الحج. التقوى من الأمور المهمة التي تحصل لك من أداء الحج. ليس المهم أنك قادر وأنك تدفع. ولهذا قال الله عز وجل في من قتل صيدا، قال: ومن عاد فينتقم الله منه. يعني حتى قال بعض العلماء أن الذي يقتل صيدا إذا جاء المرة الأولى يقدر له، يقال له جزاؤه كذا وكذا. قالوا: حتى إنه إذا عاد وكرر يقال له: اذهب ينتقم الله منك. يعني أمر عظيم. ليس المسألة هو أنك قادر على أن تدفع شيئا من المال لأنك تركت واجبا. نعم، قد يترك الإنسان الواجب جهلا، أو قد يترك الواجب لأمر ضروري، لكن أن يتركه تخففا. وأكثر يعني ما يزعج في هذا أن البعض يقول: الطائرة موعدها كذا. يا أخي، من قبل أن تأتي عليك أن تختار الوقت المناسب. أما أن يكون موعد الطائرة يوم 11 وتترك يومين من أيام التشريق. وبعضهم الآن عنده ما يسمى بالحج السريع، كأنه يعني سياحة، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص على الخير من كل أحد صلى الله عليه وسلم. كيف حج؟ هل لو كان الحج يمكن أن يكون في يوم أو في يومين جعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام من يوم الثامن إلى يوم الثالث عشر أو الثاني عشر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اختصر الوقت وذهب إلى عرفة مباشرة. ثم يعني بعض الناس يقول أنا أذهب، يسألك هل المبيت بمنى في ليلة عرفة يعني اللي هو يوم الثامن ليلة التاسع هل هو واجب؟ تقول لا، ليس بواجب. قال إذن أنا بذهب إلى عرفة. إذن أنت تسأل، المفترض أننا حين نسأل نسأل عن الأمر الذي فعله النبي، عن الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقتدي به، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحج كحجه صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي به، وأمرنا أن نحج كما فعله، وأن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هذا الحج مبرورا. لا بد أن يكون على صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بفضل الله عز وجل كتب كثيرة كتبت عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد علماء وطلبة علم كثير تسألهم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وسيبينون لك ذلك. فعلى الإنسان من تقوى الله عز وجل أن يؤدي هذا الحج كما أمره الله عز وجل وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرنا أن نحج كما حج صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ومقصد لا بد أن نتنبه له، وهو حصول التقوى لله عز وجل. والحج كما قلنا هو عبادة وانقطاع عن الناس في هذه الفترة لتزداد إيمانا ولتزداد تقربا إلى الله عز وجل. أسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.